ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فعلينا التسليم والانتهيار وتفويض الأمر إلى عالمه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله. أولا تحريم إتيانه وسؤاله لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك من تشجيعهم على هذا العمل وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. وعلمنا أن كلمة سأله ليست على إطلاقه بل إن سؤاله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم أخبر ما خبره الرسول عليه الصلاة والسلام. هو اللي خبره، هو اللي ظهر. أي ما كمل. بس لا، الكلام انه عرض اصلا، ولهذا قال اخسى فلم تعدوا وقد إيه؟ بس بينه صحيح ما كمل اللفظ لا باس، لكن عرف ان هذا شيء، انه شيء من هذا النوع. اذا ما نقول من عدل يعني قدر الان انتصر له، لا ما انتصر، لكن عرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه خبأ له هذا الشيء، فقال الرسول هذا الدخان هو الذي يناسبك، لانه لا اصل له، ولانه هباء منثور يعني يطير ولا حقيقه له. هذا اللي يظهر. والمساله قد يقال ان هذا الرجل ما استطاع ان يتمكن تمكنا تاما من العلم، وحينئذ يكون الرسول سأله في إظهار عجزه. يمكن هذا الذي ذكرت يحتمل. طيب هو أصل وجود الاسم الثاني أن يسأل العراف ليفهم. نعم. أليس عندما يكتب الإنسان وفي نفسه على احتمالين يصدق أو يفهم؟ نعم. مهم معصية هذا؟ لا. إذا كان أنه مهم صدقه ولو صدق. بس بيشوفه صحيح هذا الرجل، ربما انه اذا عرفنا صحيح يعذر منه، او اذا كان له سلطه يؤدبه او ما اشبه ذلك. هذا كل غرض المقصود، ولهذا قلنا هذا منقسم المباح فقط، الذي اذا قصد به خير فساله ليشوف اذا كان صحيح انه يتكهن ادبه وعذره او حذر منه، فيكون هذا المباح ينقلب إلى أمر مطلوب. أما إذا كان مقصود إظهار عجزه من الأصل ليخزيه أمام الناس ويبين فشله، فهذا أمر مطلوب. هذا الشرط يا شيخ تصدقه، ما يصير أن هذا الظاهر. والله أعلم أن المؤلف إما أن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ الشيخ محمد رحمه الله إنك صدقه، أو أن هناك رواية في غير مسلم فأعزاه إلى مسلم باعتبار أصله. ما عندكم شيء فيها؟ فإن رواه مسلم عن بعض الأزواج من الإصابة ولفظه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تغفر له صلاة 40 ليلة وجملة تصدقه مما يكون ليس في المسلم، وإنما هي عند أحمد المسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عند أحمد من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تكن له صلاة 40 يوما. كان المؤلف رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخة في مسلم فكأنه أخذ من هذا وهذا، فأخذ من مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فصدقه، لأن سأله منه موجودة عند أحمد وموجودة عند مسلم. نعم. جملة تصدق المرأة ما تحدد السؤال من المحرم